السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا الأخوان؟ مساكم طيبين، شو الأخبار وشو العلوم عندكم؟ إن شاء الله بخير وسهالة. اليوم موضوعنا إن شاء الله بنتكلم عن الكبريت. الكبريت الزراعي هو عنده وله استخدامات كثيرة صناعية زراعية، وبيطلع منه منتجات أكثر وأكثر. فاليوم بنتكلم عن الكبريت، كيف استخدام الزراعي. الكبريت استخدامه للتربة وفي نفس الوقت للنبات، يعني مثلا إذا أعطيته سقاية أو أعطيته مع السماد أو استخدمته كرش بودرة أو تعفير. ميزته أنه هو عضوي 100% ومن المستخدم في المزارع العضوية 100%، يعني وما في أي مواد كيميائية ضارة أبدا. ففي كثير من الناس ما يعرف عنصر الكبريت كيف هو مهم للتربة ومهم للنبات في نفس الوقت، أو الإنسان أو الحيوان، وهو خصوصا في الزراعة يعتبر مبيد عضوي للحشرات، كانت حشرة طائرة أو كانت حشرة قارضة أو كان فطري على النبات أو كان فطري في الأرض. حتى الديدان اللي في الأرض تتأثر من تركيبة الكبريت. ففي أوروبا حاليا صار اعتماد على الكبريت أكثر من المبيدات الحشرية. يعني إذا قلنا في السابق كانوا يعتمدون على المبيدات الحشرية 100%، الحين صار لا، يعتمدون على المبيدات الحشرية 30% وعلى الكبريت 70% كفطري أو حشري. أو يعني أصبح هو اليوم الاتجاه العالمي كلها عليه. فننصح الأخوان يعني اللي يصرفون في المبيدات والمصاريف يلتفتون ويأخذون نظرة على الكبريت ومفعول الكبريت. والكبريت أصلا يعني مادة رخيصة مقارنة بالمبيدات، مادة رخيصة تعتبر جدا، ودول الخليج من أكثر الدول مصدرة للكبريت، موجود عندنا وبكميات مهولة، يدخل في صناعات ثانية بس ما أريد نتكلم فيها، إحنا خلونا في مجالنا مجال الزراعة. فأرجو من الأخوان إعادة النظر في الكبريت والتقصي عنه، ويحسبون الكبريت بعين الاعتبار، يعني ينظرون له بعين الاعتبار على أساس يكون هو المستخدم في المزرعة عند أكثر من المبيدات اللي هو يشتريها بأسعار غالية وفي نفس الوقت مضرة للبيئة، مضر للحيوان، مضر للإنسان، مضر للتربة، مضر للمياه الجوفية. وإن شاء الله يعني إن مواضيع أخرى إن شاء الله تخص الكبريت، وراح إن شاء الله نصورها صوت وصورة على أساس كيف إحنا نستفيد من الكبريت في كل مجالات الزراعة إن شاء الله. حياكم الله يا شباب، ومساكم نور وسعادة.